As an American, the last 4 years has been really difficult for me to comprehend. هذه كورين، سيدة أمريكية تعمل كمحاسبة في أحد المنظمات، وكمواطنة أمريكية شاركتنا في هذه الحلقة لتدلي برأيها بالانتخابات الأمريكية وماذا يعني لها فوز بايدن. قالت إنها كأمريكية تعتبر السنوات الأربع الماضية كانت عصية على الفهم بالنسبة لها بسبب سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب. هالسنة كان كتير صعب على الكل، بس كورونا بأمريكا خلانا نشوف إنه مع كل الضرائب اللي عم ندفعون العلاج الطبي لسه كتير صعب هون. وهذه زينة شعبان، طالبة جامعية أمريكية من أصل سوري، كانت تترقب النتائج باهتمام لما يعنيها كمواطنة من أصول عربية ماذا سيحل بمستقبل البلاد تبعاً لمن هو الرئيس الجديد. إذن حسمت أمور السباق إلى البيت الأبيض بعد أن شهدت تجاذبات حادة ربما زادت من الشرخ الداخلي بين الشعب الأمريكي. فاز جو بايدن، لقد هزم منافسه دونالد ترامب، وربما يكون هذا الفوز قد أنهى المعركة الانتخابية، لكن الآن سيتعين عليه خوض معركة جديدة كرئيس، فهو بهذا الانتصار سيواجه أي جو بايدن ذو 77 عاماً، والذي تطلع سابقاً للوصول إلى سدة الرئاسة الأمريكية مرتين، مرة في عام 1988 ومرة في العام 2008، تحديات جديدة. الرجل العالم بخبايا الوضع الأمريكي والمشاكل المرمية على كاهله خارج وداخل البلاد، فلا يخفى على أحد أن المشاكل التي تعاني منها السلطة الأمريكية، بداية بضعف السلطة التنفيذية وضياع هيبتها في الداخل، ونهاية بالانعزال الخارجي. كيف سارت الانتخابات الأمريكية من وجهة نظر الأمريكيين أنفسهم؟ تعالوا نستمع لرأي زينة بما جرى ونكمل بعده. الانتخابات بأمريكا هالسنة كان كتير مختلف عن أي سنة قبلها، لأن أولاً شفنا عدد من الأصوات اللي ما شفناه بالتاريخ، عدد كتير كبير، ومع هيك شفنا 70 مليون شخص صوتوا لترامب، فهذا بصراحة شغلة كتير بتخوف للشعب هون، خاصة الأقليات يعني العرب والسود والمكسيكان اللي جايين وعايشين، لأنه كرئيس ترامب كان يحكي شغلات ويأيد هدول الأشخاص اللي ضد الأقليات، وخلى الأقلية يتعرضوا لكتير عنصرية وكتير مشاكل وخوف كبير كمان بالبلد، ونزع كتير علاقات مع بلدان تاني. فما هيك شفنا أنه بايدن ممكن يغير هدول الشغلات. هل قدوم جو بايدن سيغير الكثير في السياسة الخارجية الأمريكية؟ هذا سؤال كبير يدور في ذهن كل من هم في داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصاً فيما يتعلق ببوادر مشروعه الذي شمل الحديث عن انحصار الاتفاقات الاقتصادية مع دول مثل المملكة المتحدة وكندا وأستراليا. لعل أهم ما قد يجلبه بايدن هو الاستقرار الداخلي والخارجي للبلاد وإصلاح ما يعتبره كثر أفسد خلال 4 سنوات السابقة من حكم دونالد ترامب. وكما يرى الكثير من المحللين، إن هزيمة ترامب هي هزيمة أولى لمشروع يميني كان يلوح في الأفق خلال السنوات الأخيرة الماضية. انتصار بايدن أيضاً كما وصفه البعض هو انتصار للأقليات الأمريكية النشطة ضد العنصرية والعنف، ولكل الأمريكيين على حد سواء. فهل سيكون المستقبل مثمراً بوجود بايدن في سدة الرئاسة؟ وهل سنشهد تغيرات حقيقية ضد السياسات القديمة؟ تقول كورين إن تعامل الرئيس المتهية صلاحيته ترامب مع أزمة كوفيد-19 كانت غير منطقية وتشبه عملية الإنكار، وتمسك باعتبارها مؤامرة قادمة من الصين، ثم انتقد الصين واستخدم جملاً عنصرية عبر تويتر لم تتوقع أن تسمعها بهذا الشكل. لذلك هي تأمل أن يعيد جو بايدن الاهتمام بصحة الأمريكيين إلى أولوياته. وفعلا هذا ما وعد به الرئيس الديمقراطي المنتخب الجديد، فقد وعد بمحاربة فيروس كورونا المستجد وإنعاش الاقتصاد في البلاد والعودة إلى اتفاق باريس حول المناخ وإلغاء قرارات بارزة كان قد صاغها أو وضعها دونالد ترامب. وصرح أن التحدي الأبرز أمامه اليوم هو جائحة كوفيد-19، فقد أعلن أنه سيشكل خلية أزمة خاصة بالفيروس وتضم علماء وخبراء لمواجهة التحدي الأبرز الذي ستجد إدارته نفسها أمامه منذ اليوم الأول لولايته، ووعد بخطة وطنية لمحاربة الفيروس، كما وعد بوضع استراتيجية وطنية للمضي قدماً في محاربة الوباء وصناعة منتجات ومعدات طبية في الولايات المتحدة، وجعل وضع الكمامات إجباري في المباني الفيدرالية وفي وسائط النقل بين الولايات وتوفير لقاح مجاني للجميع في المستقبل. وعد أيضاً بايدن بأن يأخذ بنصيحة كبير الأطباء أنتوني فاوتشي الذي يحظى باحترام كبير في خلية أزمة البيت الأبيض بشأن الفيروس، وأيضاً يعتزم إلغاء إجراءات انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية التي أمر بها دونالد ترامب في يوليو تموز الماضي. ماذا أخبرتنا زينة شعبان عن كورونا؟ هالسنة كان كتير صعب على الكل، بس كورونا بأمريكا خلانا نشوف إنه مع كل الضرائب اللي عم ندفعون العلاج الطبي لسه كتير صعب هون، يعني آلاف دولار بس ليدخل الشخص على المستشفى، يعني مو يتعالج بس يدخل على المستشفى، فكتير تعذبوا ناس بالعلاج، مو بس كورونا بس كل شيء. ففي أمل إنه ممكن بايدن يساعد بهالشي كمان، غير من اللي عمله ترامب. يعني ترامب شال الانشورنس للميركل انشورنس وزاد الضرائب وما شفنا فرق كبير. وعد بايدن أيضا بإنعاش الاقتصاد، وذلك كأولوية أخرى يعتمد لأجلها على قدرته على إقناع الجمهوريين المنتخبين لكسر الجمود الحالي في الكونغرس، وقدم خطة طموحة لإنعاش الإنتاج الأمريكي بعد أزمة فيروس كورونا، واقترح لهذه الخطة 700 مليار دولار. لتمويلها ستزيد الضرائب على أغنى الأمريكيين والشركات الكبرى، لسيما من خلال مضاعفة الضرائب على الأرباح المحققة في الخارج. أيضاً تعهد الرئيس الديمقراطي بالاستثمار بكثافة في مجال الطاقة المتجددة، ووعد بإعادة الولايات المتحدة التي تواجه عدداً متزايداً من الكوارث المناخية إلى اتفاقية باريس للمناخ التي انسحب منها دونالد ترامب عام 2017، ووعد أيضاً ومن اليوم الأول لولايته إلغاء مرسوم الهجرة الذي أصدره دونالد ترامب، والذي يحظر دخول مواطني عدة دول معظمهم من المسلمين، والذي يعتبره خصومه من إجراءات الإسلاموفوبيا. كما أعلن أنه سيطلب من الكونغرس تمرير قانون ضد الجرائم العنصرية. I truly feel that the next few months are going to be more of the same. Trump will continue to refuse the transfer of power. تقول كورين إنها خائفة فعلاً من عدم تحسين الأوضاع، وتحديداً فيما يتعلق بإنكار ترامب لانتصار بايدن في الانتخابات، وتخاف من أن الناس التي صوتت لترامب قد يبقون على إصرارهم على دعم ترامب، ما يعني ربما زعزعة وحدة البلاد على حد تعبيرها. تأمل كورين من الرئيس الجديد جو بايدن أن يتمكن من إقناع المصوتين لترامب بأنه سيعيد أجواء الأمن والإطمئنان في وقت قصير، وتتمنى أن يحسن الظن تجاهه ويدعمه. Just pushed through Amy Coney Barrett to the Supreme Court. هذا ليس رأي كورين وحدها. فعلاً يزداد الخوف لدى بعض الأمريكيين من نشوء إشكالات بين مناصري الرئيس السابق ترامب، خاصة في حال رفض الأخير الاعتراف بالهزيمة ومغادرة البيت الأبيض، وتحريك دعاوي قضائية تجاه ذلك، وهذا ما لم يحدث في التاريخ المعاصر للانتخابات الرئاسية الأمريكية. تعالوا نسمع رأي زينة هنا. بيضل في خوف كبير بالبلد، لأن مثل ما قلت مو شايفين أنه بايدن أحسن من ترامب كتير، بس الشيء اللي بخوف هو الناس اللي بيدعموا ترامب، لأنه يعني ما بنعرف كيف رح يتصرفوا، ما بنعرف شو رح يعملوا. إن بايدن، والذي ولد في مدينة عمالية شمال شرق ولاية بنسلفانيا وعاش الفقر والثراء، وشغل مناصب عدة، ربما أشهرها كونه السيناتور لست مرات، أولها عن ولاية ديلاور عام 1973، والتي عمل فيها سابقاً كمحام خلال أحداث الشغب والاعتقالات التي شهدتها الولاية إبان مقتل الناشط والزعيم الأمريكي مارتن لوثر كينغ. لقد عرف عن الرجل قدرته على التوصل إلى حلول وسطية واتفاقات مع الجمهوريين المعتدلين، وأهم هذه الاتفاقات بين الحزبين هي مشاريع بيل كلينتون حول حظر الأسلحة الهجومية واعتماد قانون خاص بالعنف ضد المرأة عام 1994. The big question is whether or not things will change now that Biden has been elected. Of course, I'm very pleased to know that he's been elected, but it's more of a theoretical thing because I'm afraid that the country is so divided. وهذه إيلين ستشافير، أمريكية أخرى شاركتنا رأيها بما يجري اليوم في بلادها. تقول إيلين إنه ربما السؤال الأهم، هل الأمور ستتغير مع بايدن؟ الوضع صار انفصالي جدا حسب تعبيرها بين الديمقراطيين والجمهوريين، وتسأل هل سيتمكن بايدن من جمع الناس على حل وسط، خصوصا بعدما حوله ترامب لأسوأ مما كان عليه، وذلك حسب رأيها. لذلك تعتقد أنه سيكون صعبا على بايدن. لماذا؟ لأنها تشك في قدرته على كسب ثقة الناس بعد كل ما جرى خلال الأربع سنوات الماضية. تؤكد أن بايدن عليه أن يعمل على إنقاذ أمريكا ليس داخليا فقط بل خارجيا أيضا، وترى أن ترامب أثر فيها كالوضع في سوريا ومع الأكراد تحديدا والوضع في الشرق الأوسط إلى جانب جائحة كورونا. He betrayed the Kurds in Syria and جانب آخر له علاقة بما يحصل اليوم في البيت الأبيض، وذلك تحديداً بعد فوز الرئيس الأمريكي الجديد المنتخب جو بايدن. فهناك جيل بايدن، وهي زوجة الرئيس الأمريكي المنتخب، والتي ذكرت تقارير أنها تخطط للاستثمار في عملها كمعلمة في جامعة أمريكية لتصبح بذلك السيدة الأمريكية الأولى الوحيدة التي تعمل في وظيفة بأجر خارج البيت الأبيض. وقالت الدكتورة بايدن، وهي أستاذة اللغة الإنجليزية المتفرغة بكلية نورث فيرجينيا المجتمعية، قالت في مقابلة إعلامية لها خلال شهر أغسطس آب الماضي إنها تفضل مواصلة التدريس إذا أصبحت السيدة الأولى، وأضافت أنها إذا وصلت إلى البيت الأبيض تفضل مواصلة التدريس حتى إذا أصبحت السيدة الأولى. ومع هذا فقد لفتت بايدن إلى أنها تريد من الناس تقدير المعلمين ومعرفة مساهمتهم ورفع مستوى هذه المهنة. جيل بايدن تبلغ من العمر 69 عاماً، تعمل منذ عقود في مجال التعليم والتدريس، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس ودرجتي ماجستير، وحصلت على درجة الدكتوراه في التربية من جامعة ديلاور عام 2007، وفي مدرسة ثانوية عامة وفي مستشفى للأمراض النفسية للمراهقين. وبخطوة بقائها في التعليم فإن بايدن ستصنع التاريخ الخاص بها. وفي هذا الإطار تقول المؤرخة كاثرين جيليسون الأستاذة في جامعة أوهايو إن بايدن ستكون السيدة الأولى والوحيدة التي تشغل وظيفة مدفوعة الأجر كما ذكرنا، والأولى أيضاً التي تحمل درجة الدكتوراه. لماذا العالم كله كان مشغولاً بالانتخابات الأمريكية؟ تعالوا نذهب إلى لبنان كبلد مثال على ماذا سيحدث بعد أن تم انتخاب بايدن رئيساً جديداً لأمريكا، أقوى دولة في العالم. على الرغم من المشكلات التي تتساقط على اللبنانيين كأمطار الخريف في بيروت، إلا أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية جذبت اهتمام الشارع اللبناني، وهو ما انعكس على مواقع التواصل الاجتماعي فضلاً عن الوسائل الإعلامية المحلية. الحماسة رافقت فرز الأصوات، فالبعض تمنى لو فاز دونالد ترامب مجددا، فيما رحب آخرون بفوز جو بايدن أما قسم ثالث فاعتبر أنه غير معني بهذا أو ذاك. أنا تيم بايدن لأنه أحب أشوف وجه جديد. ترامب يعني عمل منيح وما عمل منيح، يعني في ناس بيحبوه ناس لا. ممكن يكون أحسن ممكن يكون لا، يعني ما حدا بيعرف بعد. والله أنا لا هيدا ولا هيدا، مش جاييني شيء، أنا بدي بلدي. بلدك شو وضعه شو؟ الله يعينه، خلينا ساكتين، الله يعينه بلدنا. هلا بصراحة أنا كنت بفضل ترامب، لأنه شيل على جنب نحن شو بنستفيد، أكيد يمكن بايدن is better for us من ترامب، بس ترامب actually كثير عمل لأمريكا بحد ذاتها للشعب الأمريكاني، نزلت البطالة لـ 7% which is the lowest since a decade يمكن. كلبنان شو لازم يعمل؟ ياخذونا كلنا لهونيك. بحس انه ترامب احسن للمنطقه هالايام هيدي، لانه بايدن مثل اوباما هيك متراخي بتحسه. ترامب عنده قرارات قويه اكثر لانه عقوباته عم تكون اقوى. ما تغير البوليسي تبعهم بالنسبه للميدل ايست، يعني المفروض ينهضوا بهذا البلد. يعني اللبنانيين يحطوا ايدهم بايد مع بعض لحتى يصير عندنا بلد. نحن رجعنا 100 years لورا للاسف، ما بعرف اذا هو بيقدر يساعدنا. اللبنانيون الغارقون بهمومهم المعيشية يتمسكون بقشة تنقذهم من الانهيار، آملين أن يكون الرئيس الأمريكي الجديد عونا لهم لا لسياسيهم الذين يأسوا من معظمهم. بس أنه بيحرم حسب الله من حجة أنه بدنا نحرر الجنوب أو نحارب بالجنوب، لأنه بالنهاية هلأ لبنان معمول بشيء اسمه الددلوك، يعني مثل مقفل عليه تحت قوة السلاح، ما فيك تعمل أي نوع من الانتفاضة أو التغيير، خاصة أنه محكومين من قبل مافيات أحد منا حزب الله. متأمنين فيهم؟ ما بس فيهم، في أوروبا والكل، بس يصير تانا حكومة إن شاء الله تبلش المساعدة. هون هن بدهم برا يتدخلوا، فأنه خليهم بس هون يصيروا هن يخلوا مشاكلهم لحالهم ويمشي الحال. بحسب المتابعين فإن فوز بايدن لا يغير كثيرا في المشهد اللبناني، لا سيما بشأن العقوبات الأمريكية على حزب الله وترسيم الحدود الجنوبية. لكن السؤال يبقى عن مصير تشكيل الحكومة اللبنانية، فهل سيشتري الحزب الوقت ويعرقل التشكيل لاستحصال المزيد من المكاسب؟ من بيروت ربيع شنطف لقناة الآن. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من إعدادي وتقديمي براء صليبي. أشكر زميلي نجيب الشوفي الذي ساعدني في الحصول على الأصوات للمشاركة في هذه الحلقة وفي إعداد هذه الحلقة. نتمنى لكم طيب الاستماع ونلتقي في حلقات مقبلة. لا تنسوا متابعتنا عبر كافة منصات البودكاست وعبر موجات راديو الآن وموقعنا الرسمي الآن.fm. شكرا لكم وإلى اللقاء. We'll be right back.